السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، كل عام وأنتم بخير. نكمل مسيرنا مع حديث كفاية ذنوب. الحمد لله، الحمد لله سبحانه جل في علاه، كل ملوك الأرض والأمراء عبيد لله، لا يملكون شبرا لولاه، وكل أغنياء الأرض فقراء عند الله، لا يجدوا ما يأكلون ولا يجدوا ما يشربون لولا أن أطعمهم وسقاهم الله، وكل أقوياء الأرض ضعفاء عند الله، فحركاتهم وسكناتهم بحول الله، فالملك من ولاه، والغني من أغناه، والقوي من قواه، والحي من أحياه، وكلهم يفنى ويبقى الله. وأشهد أن لا إله إلا الله يرى مكاننا ويسمع كلامنا ويعلم سرنا وعلانيتنا. أشهد أن لا إله إلا الله هو أول، هو آخر، هو ظاهر، هو باطن ليس العيون ترى، هو خالق، هو رازق، في الأرض وفي السماء إله، خاب من أشرك به، سعد من عاش بالقلب واللسان موحدا لله. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا محمد رسول الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيد البشر الشفيع المشفع في المحشر، ما اتصلت عين بأذن وما سمعت أذن بخبر، نور الهدى، خير الورى، أعلى البرية عنصرا، طيب الوجود بلا مرى، سام الذرى وعالي المقام، ما تصلوا على خير الأنام. الله أكرم منزله وبخير وصف كمله، وإلى البرية أرسله نورا وهديا للكرام، فصلوا على خير الأنام. الطير في كبد السماء صلى عليه وسلم، وبجاهه الوحش احتمى، ودنا من البيت الحرام، فصلوا على خير الأنام. أيها الأحبة الكرام، أتباع النبي محمد عليه الصلاة وأزكى السلام، ونحن ننادي بشعارنا الطيب الجميل كفاية ذنوب. تعالوا نستر العيوب، تعالوا نرجع كل يوم وكل لحظة لعلام الغيوب. تعالوا أحبتي نصل أنفسنا بالله سبحانه حتى يصلنا الله جل وعلا بالرحمة. أحبتي أتباع المصطفى محمد، هذا آخر لقاء لي بكم في شهر رمضان المبارك. أسأل الله جل وعلا أن يعيده علينا مرة أخرى وعلى الأمة الإسلامية وعلى مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات، واحفظ بلادنا وولاة أمرنا وأمر المسلمين، ووفقنا ووفقهم لما يحبه الله رب العالمين. قولوا آمين. ربنا يصلح حالنا وحال الأمة الإسلامية. يا رب ارفع الغمة عن الأمة، تحت عنوان وصية من ميت لميت. يا ترى من الميت اللي هيوصي ومن الميت اللي هيتوصى؟ المفروض ان الوصية جاية مني، فانا ميت وابن ميت، الكل هيموت. انا عايز اخفف عليكم حلقة النهاردة يا شيخ، انت بدأتها بحاجة ثقيلة، وصية من ميت لميت، شكلها كده مش همام النهاردة. والله سبحان الله جل وعلا، ان الموضوع اجعله عاما، نصائح عامة تقريبا لكل الفئات، لكنني اقول في بداية الامر لابد لكل ذي فهم ان يتوقف عند هذا الكلام ويعي ويفهم. واني اعلم بل اعتقد ذلك، ان كل من يسمعونني باذن الله على وعي وفهم. ولله بر من قال، اسمع كده وحد الله، يا من يدعي الفهم إذا كم يا أخ الوهم، تعدي الذنب والذنب وتخطي الخطأ الجم، أما دام لك العيب، أما أنذرك الشيب، وما في نصحي ريب، ذلك الموت أما أسمعك الصوت فتحتاط وتهتم فكم تسير في السهو وتختال من الزهو وتنصب إلى اللهو كأن الموت ما عم ستزري الدم لا دم إذا عاينت لا جم يكي في عرصة الجم ولا خال ولا عم ستزري الدم لا دم إذا عاينت لا جم يكي في عرصة الجم ولا خال ولا عم هناك الجسم ممدود ليستاكله الدود إلى أن ينخر العود وينسي العظم قدرا لذا أوصيك يا صاح فطوبى لفتراح بآباب محمد يأتم. اللهم صل على سيدنا محمد. أيام يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذنب وتخطي الخطأ الجم أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب وما في نصحه ريب أما ناد بك الموت أما أصنعك الصوت أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم فكم تسير في السهو وتختال من الزهو وتنصب إلى اللهو كأن الموت ما عم ستزري الدم لا دمع هتنزل دم بدل الدمع إذا عاينت لا جمع مش حد هيقدر ينقذك حتى لو اجتمعنا يقي في عرصة الجمع يوم القيامة ولا خال ولا عم كأني بك تنحط إلى اللحد وتنغط وقد أسلمك الرهط إلى أضيق من ثم هناك الجسم ممدود إلى أن يستأكله الدود ويمسي العظم قدرا لذا أوصيك يا صاح يا صحبي يا أخي وحبيبي لذا أوصيك يا صاح فطوبى لفتى الراح بآداب محمد صلى الله عليه وسلم يأتم. كفاية ذنوب هتقولها لمين يا شيخ النهاردة وانت ميت أساسا وكل ما على الأرض ميت؟ هقولها للأمراء حبيبي وللملوك برضو حبيبي وللرؤساء برضو حبيبي. ليه؟ لأنني كمسلم أحسن الظن في الجميع. أقول للجميع الملك لله وحده. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. زي ما رمضان فات السنة هتعدي والعمر هيفوت والكل هيموت ولم يبقى إلا الحي الذي لا يموت. فالملك لله ولابد أن نتدبر ونتفكر أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيا. اللهم ارحم الجميع يا رب. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيا. لا تركننا إلى الدنيا فالموت لا شك يفنينا ويفنينا. كفاية ذنوب. لابد أن نعي الأمر جيدا. إن المكانة لو بقيت للذين من قبلنا ما وصلت إلينا. أقول أحبتي لابد لنا أن نتوقف وقفة ونفهم المسألة. فالله جل وعلا صاحب النعم علينا، أين كنا قبل ذلك؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ما تسمعوا كلام الملك سبحانه، ويريت الجميع دلوقتي يقول لا إله إلا الله. يا أيها الناس، النداء عام ولا خاص؟ عام لكل الناس. يا أيها الناس، إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. تراب، تراب يا مسلم، اللي بيجي على الجلابية ولا على البدلة ولا على القميص شيله ورد، نظف التراب، ارمي. أنا وأنت مخلوقين مني، وربنا قال لنا عشان نصحصح لأصلنا، قال تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة. نطفة، نطفة يا مصر، من الجائز جدا أن تخرج النطفة أثناء نومك ثم تغسل مع ثيابك وتذهب إلى ما يعف اللسان عن ذكره، تروح في الحمامات. نطفة، أنا وأنت كنا نطفة وجايين من التراب، والأصل موجود وربنا بيذكرنا. يقول تعالى اسمع وحد الله، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. من مضغة مخلقة وغير مخلقة، ركز معايا، واحد الله لا إله إلا الله، محاضرة للتأثر في الآية. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، احنا شكلنا احنا نقف قدام ربنا تاني. إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة، النطفة العادية، ثم من علقة، أصبحت علقة، بعد ذلك تصبح مضغة، جعلها الله جل وعلا مضغة كقطعة لحم خلقت من الدم، كأنك تنضج شيئا ثم تخرجه. ما أنا مضغتش حتة لحمة قد كده ثم أخرجتها وأثار المضغة تحتك عليها، مضغة. طب المضغة دي لو اجتمع أهل الأرض جميعا على أن يخرجوا من هذه المضغة، مش هقول يخلقون لها عين ترى أو أذن تسمع أو يد تتحرك أو قدم تمشي أو جهاز تنفسي أو قلب أو بنكرياس، لا لا لا، شعرة. لو اجتمع الإنس والجن على أن يخلقوا شعرة لهذه المضغة ما استطاعوا. إذن القدرة لله، وما خلقنا الله عبثا كذلك يقول الله. اسمع ماذا يقول الله، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله، والله العظيم أشهد الله على حب للجميع بقصد الله، أنا أريد وجه الله، أحب الجميع ولاء لله، وأتبرأ مما يعصيه لا كأنني أتمنى له الخير كما أتمناه لنفسي. أقول يا رب اهديه زي ما أنا أتمنى الهداية، أقول يا رب اغفر له زي ما أنا بتمنى المغفرة، يا رب اعتق الجميع من النار يا رب يا رب. الموحدين طبعا وغير الموحدين أسأل الله لهم الهداية يا رب. ركز معايا، مسلم واحد الله إلا إله إلا الله. النصيحة التي تليها ورسالة التي أرسلها من ميت ابن ميت إلى ميت ابن ميت، صاحب المال يا صاحب المال والله بنحبك، وإحنا اتفقنا على إنها قناة رحمة، والأصل فيها أنها ومن يعمل فيها بيتمنى الجميع الرحمة، وإحنا كنا في شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، والله أعلم من فينا كتب له هذا الأمر. يا رب اكتب لنا جميعا يا رب العالمين، هذا دعاء وعلى الله جل وعلا البلاغ. أيها الأحبة الكرام، يا صاحب المال، إن المال كما قلنا عارية مستعارة تزول منك في أي لحظة. أنا عارف أنك مرتاح، وأنا عارف أن ربنا مغدق عليك بالنعم، وعارف أنك بتصلي إن شاء الله، وأعلم وظني بك أنك تصوم صوما طيبا، لكنني أقول لك كلمة بين قوسين: لا تمنعن يد المعروف عن أحد ما دمت مقتدرا، فالسعد تارات حبة فوق وحبة تحت، مش أغنية لكنها دي حقيقة. السعد بيختلف من وقت لوقت ومن مكان لمكان ومن حال لحال، وأفضل السعداء اللي هم بيوحدوا بحق رب الأرض والسماء. اجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين. ما تحد حبيبي وتصلي على النبي محمد. يا صاحب المال، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، هتتحاسب عليه. ما أنت يا شيخ قلت عاوز لنا رحمة، بلاش تخوفنا يا سيدي. مش هقول لك كده، هقول لك لا تمنعن يد المعروف عن أحد. فكر في حالك لأنه هيختلف بعد فترة. أذكر قصة جميلة تروى في هذا المكان، وهي سند ومثال، ولله المثل الأعلى، وإن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة. جلس رجل مع زوجته يأكل الطعام، أذكركم بالمسألة دي، فطلع عشان ربنا يفضل سترك وبمزاجك برضو، وانت معتقد أن هذا الأمر طلب من الله، وانت راضي وانت حابب هذا الأمر، وكفاية بخل بقى وكفاية شح، والله اللي بيبخل عن نفسه، واللي بيشح على نفسه. الرجل جلس مع زوجته: يا زوجتي جهزنا فرخة، ربنا كان يجي لهم في الوامز، ربنا يعفونا إياكم، وجهزها كده وخلاها جميلة، وحطت لي الفرخة قدامه متحمرة بقى مشوية كده جميلة، ريحتها طلعت. قال لها: غلق الأبواب. يا زوجتي العزيز يا خي. فغلقت الأبواب وجلس ليأكل، مد يده لسه بيمد إيده لأنه بخيل واللي بيخاف من العفريت تطلع له، سمع من يطرق الباب، خبط: من؟ قال: سائل أريد طعاما. يا رجل طلبت فلوس؟ ده الريحة لسه طالعة، طلبت له بأي حاجة، سائل أريد طعاما. فزوجة غفت لزوجها كده وقالت له: هنعمل إيه؟ قال لها: قولي له ما عندناش. قالت له: ده الريحة خارجة بره تسكن الألوف، ما عندناش. فخرجت الزوجة وصرفت هذا السائل، اختبار صعب، وأكل الزوج، وذهب الطعام إلى ما يعف لسانه عن ذكر. والزوجة تنظر لزوجها هذا ببخله: ومن أنفق ينفق الله عليه، ده أحد صح عن النبي. والملك اللي بيطلع الصبح بيقول: اللهم أعطي منفقا خلفا، واللهم أعطي ممسكا تلفا، اخرب بيته. فلما صرف السائل حزينا مهتما ولم يعطيه من طعامه، بدل الله من حال إلى حال. ما احنا قلنا هو: لا تمنعن يد المعروف عن أحد ما دمت مقتدرا، فالسعد تاراته، قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أمواته. تبدل الحال، ما بيش يصرف على زوجته، طلقها، باع البيت، بقى يلف في الشوارع. ومرت الأيام وتزوجت الزوجة من زوج آخر، وجلست مع زوجها الجديد وطلب منها فرخة، قالت ربنا يستر. وكل واحد يجي يطلب فرخة، فعملت له الفرخة محمرة مشوية ريحتها طلعت، لسه قاعد كده بيمد ايده بسم الله، سمع طارق يطرق الباب، قالت بس هو ده، انا اساسا نصيبي في الفرخة دي. من؟ قال سائل اريد طعاما. بصت لزوجها قالت له هتطلع زي ده ولا ايه؟ قال لها بص يا زوجتي، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، خد الفرخة دي. قالت له حتى من الفرخة الورك؟ قال لها خد الفرخة كلها، اطلع للسائل اعطيها له. فخرجت المرأة للسائل تعطيه هذه الفرخة، وعادت لزوجها باكية. فقال لها لماذا تبكين يا زوجتي؟ ربنا هيعوضنا، ده حتة فرخة راحت ولا جت، ده احنا اللي اعطيناه ده هيبقى عند الله، الله جل وعلا يقول يعني سبحان الله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، واحنا اهو. فبكت المرأة بشدة وسالت دموعها، فقال يا زوجتي ما تزعليش، ربنا هيعوضنا. قالت لا، انا لا ابكي على هذه الدجاجة. قال لماذا تبكين؟ قالت ابكي لان السائل الذي بالباب هو زوجي الاول. سبحان الله. فقال لها وما العجب في ذلك؟ قالت له العجب ازاي؟ ده في الزوج الاول. قال وما العجب في ذلك، انني انا السائل الاول، وما اردت ان احرجك. بدل الله من حال لحال، وسمعت نفس الكلمه اللي انا طلبتها، فقلت لازم ياخد الدجاجه كامله. فلا تمنعن يد المعروف عن احد ما دمت مقتورا، فالسعد طاراته. قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس اموات. في ناس بنت حاجات بتبقى لها بعد موته، مسجد اتبنى، بيت لابن السبيل، محطة فضائية جميلة بتبث رحمة ومغفرة وعتق ان شاء الله، يعني شيء بيستمر بعد الموت. انما الناس بتبخل على نفسه. الله اسأل ان يعطي لكل منفق خلفه، ده مش مزاجي والله، ده الملائكة بتصبح الصبح كده تروح داعية يا إما لي يا إما عليه. فيا صاحب المال أحبك ولما أكرهك؟ نعم أحبك، فانقذ نفسك من أجل الله، اعصم نفسك. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. ندخل على الصنف الآخر الذي أرسل له هذه النصيحة في آخر شهر رمضان المبارك، صاحب القوة الفتوة. فتوة كده يعني طالع ما شاء الله زي كده، يعني تكبر على الناس، يستقوا عليهم، يحس كده انه ماشي بجسمه كده دي رائدي، يقول له لا اتق الله، اصل انت في الاول والاخر رايح، في الاول والاخر ميت، ما تسمع صوت الميت والى ميت. مش الامام علي بن ابي طالب لما جاله واحد يقول له يا إمام لقد اشتريت دارا وأريدك أن تكتب عقد هذه الدار بيديك، فنظر للرجل كده لقى إن الدنيا شغلته وبهاء الإيمان راح منه، فنظر بفرصة ثم قال له أكتب لك بسم الله الرحمن الرحيم، اشترى ميت من ميت دارا اعتداء وكفاية ذنوب، واستر عن نفسك العيوب، لان انت اصلك متحرك بامر الله، ولا حول لك ولا لنا ولا قوة الا بالله. ده حتى الاطباء بالكلام بصيغة القوة بشيء عجيب جدا، او الجسم او الخلق، ايات الله في مخلوقاته تخلينا نتدبر في المسألة. انت عارف القلب ايها الاحبة الكرام، عارفين القلوب او قلب الانسان بينبت كم نبضة في السنة؟ يقولون 42 مليون نبضة، 42 مليون نبضة في السنة، يعني حوالي 115 ألف نبضة في اليوم، خلي بالكوا احنا قاعدين دلوقتي حبايب اللي حواليا والناس اللي بتشاهدنا وانا نفسي القلب شغال مين اللي مشغله؟ واحد يقول لي ليه يا شيخ بس خليتني احس ان انا عاوز ابص اشتغل ولا ما اشتغلش؟ ما تملكش دعوه يا عم، قول الحمد لله عشان ربنا يزيد لك النعمه، ما تصلي على النبي محمد واحد الله. شفت بقى والله احنا ما نملك حاجه، او شغال والنفس شغال، القلب بينبض في السنه 42 مليون نبضه وفي اليوم 115 الف نبضه. طب انا اللي شغلتهم اقسم بالله لا احد من ملوك الارض ولا الاغنياء ولا الاقوياء يملك لنفسه نبضه من نبضات قلبه، مفيش. ومعنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم ورحمه الله. وعليكم ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ انا عوض ابو ضيم دمياط. يا اهلا وسهلا. ازيك يا شيخ علي؟ ازيك يا حاج عوض؟ الله يكرم. انت احمد افانس عوض كفايه جنوب مع قناه الرحمه حضرتنا والله. الله يبارك فيك. ربنا يكرمك يا اخي. انا مصلحه على رابطه كفايه جنوب اللي هي. ايوه عملنا رابطه من رابطه الحمد لله وربنا يكثر منها باذن الله في دمياط مشيئه الله عز وجل. يا رب ان شاء الله كده يعافينا واياكم ويجعلنا ان شاء الله دائما من اصحاب النصائح الطيبه الامر المعروف والنهي عن المنكر يا رب. امين يا رب. وهذا امر عظيم يستمر بعد رمضان كل ما يبص لحد كده نقول له كفايه جنيه. ان شاء الله تفعيلا بمشيئه الله عز وجل. كل ما تشوفنا ونهاني. ان شاء الله باذن الله نشكر قدمه الشيخ محمد حسن ربنا يكرمه ويبارك فيه يا رب. والله احنا لما بنشوف بنحس ان واحد بيتصالح قدامنا والله ربنا يبارك فيه يا رب. وطبعا انا عايز اقول مش قناه الرحمه كتبت الرحمه والله يا شيخ ايمن فعلا كتبت الرحمه. ربنا يبارك فيكم ربنا يبارك فيكم يا رب والاستاذ محمود حسان والناس كلها والله. ورابطه هنا بقى اذكر بقى بعض الاسماء بعد من حضرتك. اتفضل اتفضل. الله يكرمك. الحاج سعد التعتيبي والحاج ياسر المنظور والحاج عبد الله غمسه والحاج عبد البداهي والاخ صدر العرباني وناس كتير طبعا مش عايز اكتر والله لان احنا عايزين نسمع صوتك يا شيخ ايمن. الله يعطيكم سؤلكم في هذا الشهر الكريم يا رب وفي غيره ان يفتح لنا ولكم الخير ويجعلنا دائما من اصحاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. الله يكرمك. الله يحبنا واياكم. اتصل اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا عم الشيخ ايمن؟ والله بخير الحمد لله. والله اني احبك في الله. والله وانا بحبك في الله. والله تدعيني بالله عليك يا شيخ ان يصلح حالي. الله اسال ان يصلح لك الحال وان يعطيك سؤلك يا رب العالمين وزياده. وربنا يخليك يا عم الشيخ. الله يبارك لك. اتصل اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. بركاته. الله يبارك فيك يا شيخ. الله يبارك لك. في سؤال كل ما اساله بتصل كذا مره وكل شيخ ما بيجاوبنيش عليه، فالله يبارك لك جاوبني انت عليه. اتفضل. اما بروح اصلي التراويح الشيخ في الدعاء بيقول اللهم صل على سيدنا محمد. ينفع نقول سيدنا في الصلاه سيدنا محمد؟ الله يبارك لك جاوب لي على السؤال ده. حاضر. والله يبارك لك. ادعي ربنا يهدي ولاد احسن مجننني، ادعي لهم كده ربنا يهديهم ويرزقنا الحلال الطيب. يا رب يهديهم لك يا رب العالمين. يا رب ويرزقنا واياكم الحلال الطيب. امين يا رب. وان شاء الله يعني نجاوب على المساله دي. اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. ازي حضرتك يا شيخ ايمن؟ نحمد الله سبحانه. كل سنة وانت طيب. والصحة والسلامة دائما أنا وأنتم المسلمين يا رب. إني أحبك في الله. وأنا أحبك والله في الله. يا شيخ ايمن عايز أقول لك حياة قناة الرحمة غيرت حاجات كبيرة جدا في حياتنا والله. الحمد لله. الحمد لله. اتفضل آخر حبيب. انت عارف انا عندي سؤال لكن عايز يعني اقول لحضرتك ان غيرت في حياتنا يعني رمضانات كلها اللي فاتت احنا كنا بنسهر عشان المسلسلات والافلام واقسم بالله اول رمضان ده يجي في حياتنا من ساعه ما جت الرحمه ما نشوفش لا افلام ولا مسلسلات ولا اي حاجه خالص الا قناه الرحمه او القناه الاسلاميه الثانيه. الله الله. بارك الله فيكم حضرتك والشيخ محمد حسان والشيخ ابو اسحاق والشيخ يعقوب والشيخ ايمن والشيخ علاء والشيخ امين الانصاري وكل مشايخ قناه الرحمه. يا رب يا رب يا رب. جزاكم الله كل خير. اللهم سيدك واجعلنا واياك من عتقاء الله من الله يا رب. السؤال الاخر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. كيف حالك يا حبيبي؟ الحمد لله رب العالمين. كرم معاك. يا اهلا وسهلا بك شيخ كرم. الله يرضى عليك. الله يوفقك على الهدايه والتوبه يا رب العالمين. والله انا سعيد جدا بالحلقه دي المره دي. الحمد لله. ربنا يرضيك يا رب، ربنا يرضيك ويسعدك. انا المره دي انا بطلع عشان اجيلك انت والاخوه في قناه الرحمه، ربنا يرحمكم ويرحمنا جميعا يا رب. لما تسببت لنا في الهدايه ربنا يغفر لكم ويخلينا جميعا جميعا يا رب. يا رب الله عنا خير الجزاء. لا أسأل نبدل سيئاتنا وإياك إلى حسنات يا رب العالمين، يا الدنيا ودين يجعل هذه الكتيبة كما يقولون رحمة في الدنيا والآخرة. يجعل وإياكم مع الحبيب المصطفى محمد. اللهم يا أهل الخير يا أمة النبي صلى الله عليه وسلم، في الخير في هذه الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. اللهم إن شاء الله ربنا يرضى عليك. آمين آمين. يعني هذه نتيجة طيبة، يعني تقر العين. الله أسأل أن يتم علينا النعمة يا رب في الآخرة باجتماعنا مع الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما زلنا نتحدث لأصحاب القوى، نقول لهم نصيحة لله: القلب لا يملك أحد، وكل الإنسان ملك لله. فنضرب مثال بسيط جدا بمريض الكلى، اللهم عافنا وإياكم يا رب، اللهم اشف كل مريض يا رب العالمين. مريض الكلى، تعالوا نشوف زي ما اتصل بنا الأحبة الكرام وقال احنا ردنا بنسهر، بدل ما كنا بنسهر الأفلام والمسلسلات والكليبات وغيرها، جلسنا أمام الرحمة نتلقى الرحمات والمغفرة بإذن الله، والله أسأل أن يجعلها سبب رحمة. في اللحظة ديت وهم كانوا قاعدين يتفرجوا على المعاصي، يبقى في مرضى نايمين على ظهورهم بيغسلوا غسيل الكلى اللي بيسموه، انت عارف في لحظة السهو واللهو ولحظة المعصية ولحظة العناد لقول الله وقول رسوله، انت عمال تجري وتلعب وغيرك نايمين على سرير بيغسل الكلى، بينام 8 ساعات على ما الدم يدخل ويخرج ويلف تاني بجسمه 8 ساعات على ظهره في لحظة انت بتحصل لها فيها. تخيل شفت انت في نعمة قد ايه وربنا يديك ثروة قد ايه، شفت القوة بإيد الملك. فإياك أن تعاند الله وأن تبتعد عن طريق الله وتكثر من ذنوبك فيسلب الله جل وعلا منك النعمة. مريض الكلى بينام على ظهره 8 ساعات وهم عمالة تدعي، وابوه والعيلة ربنا يشفيه، وريته بينام كده على ظهره 8 ساعات دول والدم يخرج ويدخل وبعدين يشفى. ده اوضه كامله معده عشان تغسل الكلى، وانت الكليه بتاعتك قد ايه؟ ربنا يعافينا واياكم يا رب. قالوا ان مريض الكلى المفروض عشان يستمر في حياته، كان عنده كسور ولا عنده، وعنده في الشهرين بيغسل 30 مره، في الشهرين 30 مرة. انت عارف انت في اليوم الواحد بتغسل قد ايه؟ 36 مرة. الحمد لله الحمد لله. مش انا قلت في البداية ايام يدعي الفهم الى كم يا اخ الوهم، احنا متوهمين ان احنا اقوياء، بس انت صدق بالله احنا اغنياء، كلنا اغنياء طالما ربنا أعطانا نعم فنحن أغنياء بالله. اللهم إنا نسألك الحلال الطيب يا رب. الأخت الفاضلة اللي كانت بتسأل، لأن بتقول إن المشايخ كلها ما ردوش عليها، ويبدو إن أنا كنت هكون من المشايخ برضو كلهم دول، هم نفسي أكيد يعني. اللهم صل على سيدنا محمد وهو بيدعي. لا بلاش، أنا عارف واحد هيرد دلوقتي، ده سيدك وسيد جدك وسيد أبوك وسيد، أيوه نعم نعم أنا أقر بذلك، لكن له سيدي وسيدك برضه هو اللي علمنا كده. فلما انت عاوز يعني تقدر وتجل سيدك النبي محمد برضه تستمع الى كلام سيدك النبي محمد وسيد النبي محمد. انما في الصلوات والعبادات النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد لله مثلنا، يركع لله مثلنا، هو الذي علمنا ما نقول في صلاتنا. فهل تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يدعو يقول اللهم صل على سيدنا محمد؟ كيف ذلك؟ أو حتى كان في التشهد يقول هو النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، بأبي هو وأمي ونفسي وروحي وبالدنيا كلها، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله في التشهد ما ينفعش، زي ما حبيبك صلى لازم تصلي كما تصلي بقى على النبي محمد. طيب النصيحة اللي بعد كده نوجهها للأحبة الكرام اللي هم أصحاب الجمال، أصحاب الجمال، نقول لهم يلا استخدمت جمالك بالخطأ، اتق الله وارجع وعود وتوب وكفاية ذنوب، لأن الجنة غالية وعالية مش محتاجة كسل، لله دار من قال، ما تسمع صوت أحد الله. يا سلعة الرحمن لستي رخيصة، يا سلعة الرحمن لستي رخيصة، بل أنت راضية على الكسلان. يا سلعة الرحمن لست رخيصة، بل أنت راضية على الكسلان. يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف واحد اثنان. يا سلعة الرحمن سوقك كاسد، فلقد عرضت بأيسر الأكمام. خود تزف إلى برير مقعد، يا محنة الحسناء بالعميان. الحرية في محنة بسبب العميان اللي مش قادرين يشوفوها، فصاحبة الجمال عشان تكوني أجمل من الحور تقي الله في جمالك. وكل بنت وكل زوجة وكل امرأة جميلة، وقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فكل واحدة تستر ما بها من خلق الله وزينات الله التي جعلها بها. وانت أيضا أيها الشاب الذي يسير في الأرض بمعاندة لله وبنعمة الله يعصاه، هتروح فين يا مسكين؟ عمرك ما هتقدر تفر من الملك أبدا، لأن هو ملكنا وما زال يملكنا، ولله الأرض ومن عليها. لذلك إبراهيم بن آدم لما واحد راح له وقال له يا إبراهيم إنني أعصي الله وكلما أردت أن أتوب أعود، فماذا أفعل حتى لا أعصي الله مرة أخرى؟ إني مسرف على نفسي. شوف الحل في المسألة دي. قال له اسمع، إذا أردت أن تسير على طاعة الله وتبطل الذنوب وتستر العيوب، إذا همت نفسك بعد التوبة للعودة إلى الذنب فحدثها بهذه الأشياء. قال له يعني إيه؟ قال له يعني بالعربي كده لازم تبطل الذنوب. طب إن كنت عاوز أعصي، قال أعصي الله بما شئت بس بشروط. قال له إيه هي الشروط؟ قال اسمع هذه الشروط، إذا أردت أن تعصي الله فاذهب إلى مكان لا يراك فيه الله. أنت عاوز تعمل معصية هو، روح في مكان ما يشوفكش في ربنا، أقول كلمة، إن اعتقدت أنك ستصل إلى مكان لا يراك فيه الله فالخلل في عقيدتك فقد كفرت بالله. وإن اعتقدت أن الله ينظر إليك فلما جعلت الله أهون الناظرين إليك. تدار من كل الناس وما تدارش من ربنا. لازم نصحى يا أخوانا ونبطل الذنوب، لأن الله جل وعلا مطلع علينا، فمن اعتقد أن الله لا يراه فقد كفر بالله، ومن اعتقد أن الله يراه طبعا ده محترم، فلما جعل الله أهون الناظرين إليه. قال يا رجل إن أردت أن تعصي الله فاذهب إلى مكان لا يراك فيه الله جل وعلا. أنا رح فين يعني؟ الله جل وعلا قد ملكنا، وأن تسمع كلام الله اسمع ماذا يقول الملك. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله. إذن ملكنا الله جل وعلا مش نقدر نفر، وما أنتم بمعجزين في الأرض اللي أنتم تقدروا تمشوا عليه، وما لكم من دون الله من ولي وما نصير. هتروح فين يا مسكين؟ ربنا شايفك. قال إن أردت أن تعصي الله فاذهب إلى مكان لا يراك فيه الله. قال كيف يا إبراهيم وكل مكان يراني فيه الله؟ قال إذا لا تعصي الله. قال صدقت. هات الثانية. قال إن أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزقه. أجوع يعني؟ الله جل وعلا هو الذي يخلق وهو الذي يرزق. قال تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم وما من دابة في الأرض إلا على من؟ على الله رزقها، مش على حد أبدا. فكيف يا إبراهيم؟ والله جل وعلا هو الذي خلقنا ورزقنا، فإن لم آكل من رزق الله هموت. قال إذن إذا أردت أن تعصي الله لا تأكل من رزقه. قال كيف ذلك وكل ما على الأرض رزق لله؟ قال إذن لا تعصي الله. قال إذن هات الثالثة. قال نعم. هات الثالثة. قال إن أردت أن تعصي الله فلا تسكن أرضا. أول حاجة روح في مكان ما يشفكش فيه، مش معقولة. تاني حاجة ما تاكلش من الجزء بتاعه رزقه، أنا مش هقدر. تالت حاجة لا تسكن أرضه، سيب البيت بتاعك ده، تسكنش على الأرض في السماء بتاعت رب. قال كيف يا إبراهيم والأرض أرض الله وأين أذهب والملك ملك الله؟ قال إذا لا تعصي الله. قال نعم. هات الرابعة. قال إذا أردت أن تعصي الله وهمت نفسك بذلك ونزل ملك الموت عليه السلام فامنع ملك الموت أن يقبض روحك. قال كيف يا إبراهيم وقد أمر من قبل الله والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال إذن تعصي الله ولا تستطيع أن ترد ملك الموت؟ قال لا يا إبراهيم. هات الخامس. قال إذا أردت أن تعصي الله وجاءت زبانية العذاب بعد أن مت ليسحبونك على وجهك إلى نار جهنم ثم قذفوك فيها فامنعهم وخلص نفسك منهم. قال لا أستطيع يا إبراهيم. قال إذن لا تستطيع أن تترك رزق الله، تأكل من رزق الله وتسكن على أرضه، ولا تستطيع أن تذهب إلى مكان إلا وهو وراك، وإذا نزل ملك الموت لا تستطيع منعه، وإذا جاءت زبانية العذاب لا تستطيع منعها، فكيف تعصي الله؟ قال لا أعصي الله أبدا يا إبراهيم. فأنت يا صاحب الشكل الجميل لك الله في نفسك، وأنت يا أختي الفاضلة أين نحن من هؤلاء؟ من هم؟ سيدنا يوسف عليه السلام أعتقد، يعني أنا بعتقد مش ظنا إنما بعتقد اعتقادا راسخا إن مفيش حد دلوقتي جمال زي سيدنا يوسف، مش حد زيه. كان شاب فتوة وامرأة العزيز هي سيدة المكان، وكانت قوية في رأيها وسلطانها على الزوج، غلقت الأبواب وتهيأت وأعدت القيطون ثم قالت ليوسف هيت لك. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. حتى سيدنا يوسف عليه السلام لما جه يرد عليها بعد ما جرى منها وقد قدت قميصه من دبر من الخلف وعمل يفتح في الأبواب حتى وصل فوجد سيده أمام الباب وهي بتجري وراه والقميص مقطوع، فردت على طول بكده النساء زي ما بيقولوا ضربنا وبكى وسبقنا واشتكى زي ما بيقولوا كده. فأول ما وقف يوسف عليه السلام أمام العزيز نظرت المرأة بخفث ومكر وقالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. رد بسيط جدا بمنتهى الحياء والأدب العالي. قال هي راودتني عن نفسي مش أنا، وما كترش في الكلام بقى، ان الحكايات ديت حتى في اخبار الحادث اللي بتيجي يفضلوا يفصلوا بالتفصيل الممل اللي يخلي الانسان حتى لو ان لم يكن قد اثير يثار من مساله ما بتعالجش، بتجيب امراض. لكن شوف نتعلم من القران، هي راودتني عن نفسي وخلصت. يوسف عليه السلام برغم انه غريب، برغم انه شاب، برغم انه لا يعرف احد، برغم انه في بيت زوجة العزيز يعني محدش هيضره، برغم انها هي التي طلبت يعني قصرت عليه المسافات، ومع ذلك ابى ورفض الامر كله من اجل الله. اين نحن من هؤلاء؟ اين نحن من عبيد بن عمير الذي كان يسكن مكة المكرمة؟ اللهم اكتب لي ولكم زيارة بيت الله الحرام وحج البيت يا رب العالمين. ايها الاحبة الكرام، هذا الرجل يسكن مكة، فجاء رجل الى زوجته وقال لها يا زوجتي يا ولية، وهي تزين نفسها، أخذ يتغزل في جمالها، فقالت له يا زوجي أيوجد على الأرض من يستطيع أن يرد جمالي؟ فقال لها نعم عبيد بن عمير. قالت ائذن لي أن أفتنى، الله روحي طلقتك. فذهبت إلى هذا الرجل الشاب الحيي الوسيم، فلما اقتربت منه عند الكعبة، وكانت الكعبة آنذاك خالية عند قرب صلاة المغرب، فاقتربت منه وقالت له بعد أن أثرت عن وجهها فرأى جمالا عجيبا للحظة الأولى ثم غض طرفه، فقالت ما أردتك في فتوى، إنما أردتك لكذا وكذا وكذا. فقال لها أوافق بشروط، وهو قد غض طرفه، أن تصدقيني في كل ما أقول. قالت نعم أصدقك. قال لها إذا نزل ملك الموت عليه السلام وأنت على حالك هذا أتطلبين مني ما طلبتيه؟ قالت لا مش ممكن. قال إذن الثانية، إذا جاء منكر ونكير يسألانك وأنت في القبر وفي ظلماته أتطلبين مني ذلك؟ قالت لا. إذا وقفت أمام الملك الديان يا فلانة بنت فلان قفي للعرض على الواحد الديان أكنت تطلبين مني ذلك في الموقف ده؟ قالت لا. إذا جاءت الزبانية تسحبك إلى نار جهنم ثم قذفك فيها أكنت تطلبين مني ذلك؟ قالت لا. وفرت هاربا من أمامه وعادت إلى زوجها، فقال ماذا فعلت يا زوجتي؟ قالت تبا لك ما أقبحني وما أقبحك، إنني وجدت شابا حييا فتيا. ثم عادت لربها وكانت من الطائعات العابدات. أين نحن من هؤلاء أيها الأحبة؟ لابد أن نترك الذنوب والمعاصي. والله أردتها نصيحة عامة في هذه الليلة، ويمكن تكون هي الليلة ديت اللي هيجينا المكافأة من ربنا ونصبح من عتقاء الله من النار. حد عارف؟ محدش عارف. أيها الأحبة، نصيحتي قبل الليل من خلال النصيحة والموعظة التي اشتهرت من بينكم، وقد طلبها مني بعض الأحبة من الدول العربية، وأقول لابد لي أن أحمل هذه الأمانة بدعاء لأخت من الجزائر ابنها مريض، اتصلت بي، هو اسمه رائد عبد الإله، الله أسأل أن ينجيه يا رب العالمين من الكرب ومن المرض، وأن يعافى، وأن يهدي هذه الأخت الفاضلة وزوجها وكل المسلمين، ويهدينا جميعا يا رب إلى صراطه المستقيم. نختم أيها الأحبة بهذه النصيحة، بسم الله أختم كلامي وصلاتي وسلامي على المظلل بالغمام. نسيت أقدم النصيحة لنفسي في آخر الشهر. يا شيخ انت دعوت إلى الله بسلسلة كفاية ذنوب وهو لسه ما انتهتش، وهنستأذن بقى حبيبنا وقائد السفينة في المسألة هل هنتم ولا مش هنتم. فلازم أقدم نصيحة برضو لأصحاب العلم، مش لأني بحسب نفسي منهم، لا، إنما هي سفينة واحدة فكنت انا بتعلق في السفينه من تحت في البحر، لكن لابد ان احنا ننصح بعضنا البعض وديني النصيحه. وبعدين النبي محمد امرنا ان احنا نستمر في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر باخلاص دون رياء. قال النبي عليه الصلاه والسلام بلغوا عني ولو ايه. حتى ذكرنا اخ فاضل احنا جايين بكلام الشيخ محمد حسان في هذه المساله، ربنا يحفظه يا رب، يحفظه لهذه الامه ويسترنا واياكم جميعا يا رب. بيقول بلغوا عني، بلغوا فيها تكليف، عني فيها تشريف، ولو آية فيها تخفيف. هنصلي على النبي ولا مش هنصلي؟ فكله يبلغ حتى وإن كانت آية، حتى لو كان مجرد لفظ. لما تشوف واحد دايما هيقول لك فاز بيه يا حبيبي، برضه ليه؟ خليك لين معاه، مش واحد يخش على واحد بالعصا ويقول لك فاز نوبه يا جدع، لا ما. خلاص هيجيبوا لنا الضرب بالراحه. الله يكرمكم. نختم بالمواعظ. بسم الله اختم كلامي وصلاتي وسلامي على المظلل بالغمام محمد رسول الله. بسم الله اختم كلامي وصلاتي وسلامي على المظلل بالغمام محمد رسول الله. إني قائل فاسمعون، إن أخطأت فاعذرون، وفلنا في هذا الكون ولا يبقى إلا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. أين الأجدد والآباء؟ إنهم كانوا أحياء ثم أصبحوا هباء، كل لحيقوا بالله. منهم من قبره جنة له فيها ما تمنى، بعد أن قام بسنة وأدى حق الإله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. حق الله كالصلاة والصيام والزكاة والقيام والطاعة واقفا لأمر الله. لا تكل أهلي ومالي، لا تكل أهلي ومالي ورفاقي وعيالي شغلوا أمري وبالي، ذاك شرك مع الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. لم يعد أهله كأهله وعصاك حتى طفله، وتحيرت في أمره ثم قلت أمر الله. أمر الله أن تغير كل فاسد وتطهر، وبقول الحق تجهر، ذاك هو أمر الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. ملئت بنا المناه وامتلت كل المقاهي وخلت بيوت الله حتى من ذكر الإله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. ونساء عاريات للحياء تاركات، ضحكات لاعبات، نشتكيها هذا لله. تركنا ديارهن أبدين زينتاهن، وإذا خطبتهن كنا تقدم والله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. حقا إنه تقدم خطوات لجهنم، هذا لا يرضاه مسلم